الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استعرضت وإياكم في الدرس الماضي دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد رحلة الطائف بجوار المطعم بن عدي، وأجبنا على سؤال قد يرد: كيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار مشرك؟ وقلنا إن النبي مشرع، وذلك لحفظ الدعوة بعده والدعاة، وبينا أن الله تبارك وتعالى حفظه وعصمه في مكة وما بعدها بقول الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. وكان ذلك تثبيتا وتكرارا لهذا الحفظ، إن سبق ذلك قوله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ووقفنا عند الباحثة البلجيكية التي لما قرأت هذه الآية ورأت هذه اللوحة من السيرة آملت، وقالت: إن هذا الرجل لو خدع الناس جميعا لما خدع نفسه، فهو نبي مرسل، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريف ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، أن المنصور العباسي الخليفة العباسي أمر بأن يتخذ الجند ذي لباس، وأن يكتب عليه من الظهر عن بين الكتفين هذه الآية: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وأمر أن يوضع السيف في الوسط هكذا بحيث يكون ذيله وراء مقعد، يعني إنسان طويل يكون منحني هكذا، ويلبس دراع معينة لباس الجن. وقد كتب عليه: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، مع قلنسة وطويلة. ويدخل أبو ظلامة على المنصور الخليفة العباسي بهذا اللباس، فيسأله الخليفة: يا أبا ظلامة، كيف حالك؟ قال: بشر يا أمير المؤمنين. قال: خير، وماذا، لماذا الشر؟ قال: كيف ذاك؟ قال: يا أمير ما ظنك برجل وجهه في وسطه، سيف هو القبضة، وسيفه في أسده، يعني في مؤخرته، وقد نبذ كتاب الله وراء ظهره. كتبت الآية وين؟ من وراء على الظهر. فضحك المنصور وأمر بتغيير ذلك الزي حالا باستجابة ليه. يقول تفسير المنار أو صاحب تفسير المنار في قول الله عز وجل كلمة جميلة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول إن هذا الوعد، ضبوا، إن هذا الوعد بالنصر والكفاية، وإن كان في الأصل خطابا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو للأمة بعده جميعا إذا التزمت بهذا الشرط. إذا التزمت بشرط الإيمان فهذا الوعد لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: لأن أهل الكتاب لم يعادوا النبي لأنه محمد عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما عادوه لحمله لهذه الرسالة. إذن فكل من يحمل هذه الرسالة ملتزما بها سيتحقق له الكفاية وسينصره الله تبارك وتعالى. إذن عداء الكفرة ليس عداء لذات النبي، وإنما عداء للمبادئ وللدين الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا. ثم قال رحمه الله: فلما انحرف المؤمنون من بعده، أي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو من بعد أصحابه، أو من بعد السلف الأول عن الإيمان، خرجوا من هذا الوعد. إذن فالله وعد من يلتزم شرعه أن ينصره، فإذا خرج المؤمن عن هذا الإيمان وقصر به وضعف، الله تبارك وتعالى لم يلزم نفسه بهذا الوعد عندئذ. الله تبارك وتعالى ألزم نفسه بهذا الوعد تفضلا: إن اتبعت شرعي نصرتك، وإن ابتعدت فلن أكفيك. نعم، ولو عادوا إلى الإيمان، يقول، لعاد الله تبارك وتعالى إليهم بالوعد والكفاية والنصر، وفق قول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عليم. يقول القاضي عياض عليه رحمة الله: وقد أنجز الله وعده للمسلمين الأولين، فسلط الله المهاجرين والأنصار على الجبابرة جميعا، وعلى الأكاثرة وعلى القياصرة، وأورثهم أرضهم وديارهم. وأورثهم أرضهم والدم. إذن هذا فسيكفيكم وعد للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن تمسك بهذه الشريعة من بعد إلى أن تقوم الساعة. ماذا يأتي بعد ذلك؟ تأتي رحلة الإسراء والمعراج. الإسراء هو الرحلة العجيبة من المكان الذي بدأت من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في إيليا بيت المقدس بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. والمقصود بالمعراج هو ما بعد هذه الرحلة بعد بيت المقدس من الارتفاع في طبقات السماوات من المسجد الأقصى إلى ما فوق سدرة المنتهى. نعم، إلى ما فوق مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه كما سيأتي معنا. وخص بهذه الرحلة العليا نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أشار القرآن الكريم إلى الرحلتين في سورتين مختلفتين، فأشار إلى الرحلة الأولى من المسجد الحرام إلى بيت المقدس في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله تبوة لنريه من آياتنا. إذن في إيش؟ هذا وعد، وعده فيريه من آياته، إنه هو السميع البصير. نلاحظ أن الآية التي معنا نصت على أن الله عز وجل يريد أن يري نبيه صلى الله عليه وسلم بعض الآيات، ثم أوضحت آية المعراج في سورة النجم نعم أن الرسول رأى فعلا هذه الآية. صحيح ولا لا؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن السورة الأولى وعد بالقراءة، والثانية فعلا القيام إيش بهذه المشاهدة. انتبه لناحية، الله عز وجل يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وقف على صخرة ومرت أمامه العجائب ملكوت السماوات والأرض. أما نبينا فحول من هنا إلى إيش؟ إلى ملكوت السماوات. تعظيم الفرق بينه وهيك نري، وقف الأرض مرت الصور أمامه، أما نبينا فإيش؟ فرفع. نعم، فآيات الإسراء نصت على الرحلة، وآيات نعم سورة النجم دلت على أن إيش رأى هذه الآيات. المسجد الأقصى الذي بناه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بوصية من والده داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وداود توخى الموضع الذي أمر ببنائه ونصب خيمته فيه وحيا. جاءه الوحي تنصب الإيش الخيمة هنا، وهنا سيكون يعني البناء. هذا المكان في الأصل هو المكان الذي نصب فيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خيمته، ثم جعل فيه مذبحا للقرابين. جاء داود وضع الخيمة، ثم داود يوصى سليمان أن تقيم هنا إيش بيت المقدس. وإبراهيم هو أول من بنى بيت المقدس بوضع الخيمة وخططه بشحم أحمر دون مكان، وبنى المذبح صغير للقرابين أول من. بعد أن بنى المسجد الحرام بكم سنة بينهما؟ 40 سنة. الصحيح يا رسول الله أي مسجد يعني بني أول؟ قال نعم بيت الحرام. شو بعد؟ قال بيت المقدس، وبينهما 40 سنة. 40 سنة. كان الإسراء والمعراج كما قال علماؤنا مكافأة ربانية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما لاقاه من الآلام والأحزان والهموم، لأن الإسراء كما مر معنا سبقه الحصار، كما تعلم الحصار الشعب كم سنة بقي؟ 3 سنوات، ثم جاء بعده رحلة الطائف التي عانى النبي فيها ما عانى، نعم، كلها جوع كلها حرمان وخيبة أمل من رحلة الطائف، فلا بد من تسرية. وقد ذكرت لكم أن الله تبارك وتعالى ما من موقف شدة إلا ويعقبه للنبي صلى الله عليه وسلم بموقف يعني فيه تسرية عن روحه. لا، ثم كانت وفاة الحاميين أبي طالب الحامي الخارجي وخديجة الحامي الداخل. في هذه الرحلة قربه ربه وأدناه وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل تعب وكل هم وكل بلاء، كما كان الإسراء معجزة فريدة ومكرمة فريدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودرسا تربويا لتوضيح معالم الرسالة في مستقبلها. يعني كأن الله تعالى يقول يا محمد إن الدعوة قد اشتد ساعدها، وأنها ستقبل على انتصارات، تقبل على أنها ستخضع لها الدنيا كلها، وأن المشاق قد انتهت، وأن الخلاص من البلاء قد أوشك، هكذا. وروايات الإسراء والمعراج كثيرة، وقد اختلف فيها العلماء ما بين يعني زيادة ونقص وتقديم وتأخير وإطالة وإيجاد، كثير فيها اختلاف في هذا الموضوع. فقد بلغ مجموع ما رواه البخاري وحده قريبا من 20 رواية، والذي نؤمن به والثابت والذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونلقى الله عليه، أن الإسراء والمعراج كانت حفاوة وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، أسري به جسما وروحا إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به جسما وروحا إلى ما فوق السماء السابعة. هذا الذي نلقى الله تبارك وتعالى عليه، إلى ما فوق السماء السابعة حيث رفعت له، نعم، رفع له البيت المعمور، وسمع صرير أقلام كتابة الأقدار، أصوات الكتابة تجري بمقادير الخلق في الكون، وفرضت عليه الصلاة، وأوتي من المنح الإلهية علما وعملا وبهاء ما لم يؤت أحد أبدا من العالم. هذا اعتقاد كافة المسلمين، وهذا الذي نلقى الله عز وجل عليه ونعتقده، كما قال الصادق أرجون عليه رحمة الله. كيف كان الإسراء؟ يقول علماؤنا كان الإسراء من بيت أم هانئ، بيت أم هانئ بشعر أبي طالب. أم هانئ اسمها فاختة، وهي أسلمت يوم الفتح، وبقي زوجها على كفر هبيرة، وهرب إلى نجران ومات فيها على كفره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في بيتها في غرفة مستقل، ويأتي الملك فيخرجه من هذه الغرفة. كيف يخرج؟ السقف يفرج، مش من الباب، السقف يفرج، ويحمل النبي ويوضع ويمشي معهم إلى ما بين الحجر والحطيم. الحجر هذا تعرفون الجدار النافذ، والحطيم هي المساحة، حيث أجريت له عملية شق الصدر، وأخرج القلب وغسل بماء زمزم وأعيد إلى مكانه. يقول ابن حجر عليه رحمة الله: نام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ، وبيتها في شعر أبي طالب، ففرج السقف فتح. وهذا التمهيد، هذا فرج السقف له سر. لما رأى النبي انفراج السقف والتئامه وهو مقبل على عملية جراحية فيها فتح، فيها ايش يعني؟ اطمئن الذي فتح هذا السقف قادر ان يشق صدرك ويعيده كما كان، اطمئن، اشارة الى ذلك الذي فتح السقف قادر ذلك. لا، التمهيد لما سيقع من شخص. فكأن الملك اراد بانفراج السقف وارجاعه ايش؟ أن يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سيكون بعد ذلك. تثبيتا ولطفا ورحمة به صلى الله عليه وسلم، انفرج الثقل. فنزل الملك وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وبه أثر النوم. سلسة يعني إنسان هكذا. فاضطجع النبي في الحجر وتولى جبريل شق الصدر، كما ذكر صاحب كتاب إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، بدون آلة وبدون ألم وبدون ظهور دم، لأن ذلك من خرق العادات وظهور المعجزات. ثم غسل القلب بماء زمزم المبارك، ثم أعيد كما كان، أعيد كما كان. يقول صاحب كتاب فقه السيرة الغزالي عليه رحمة الله: لا بد من إعداد خاص لهذا السفر الذي يريد أن يصعد إلى السماء بجهدون الآن بإيش وسائل وتعفو أن تمر. إذن لا بد من إعداد خاص لارتقاء في طبقات الجو العليا. إذن كان شق الصدر هو إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرحلة العجيبة، هذا الحداث دهية. ثم أتي بدابة، كما قال صاحب كتاب هذا الحبيب يا محب، هي البراق. أخوت أنت فرأت من إذن براق بك، والضوء يسير بسرعة 300,000 ميل أو 300,000 كيلومتر في ثانية، وهذا يضع قدمه مكان بصره، يعني أسرع مثل مكان أمر يعني خارج للعادة. لا، كان يمشي بسرعة في الضوء، وكلمة براق تشير إلى اشتقاقها من هذا ابن البر. نعم. ركبه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فربطه في حلقة باب المسجد. وهناك يعني عند اليهود وعند النصارى وثائق مادية اعترفوا بها أنه في تلك الليلة حدثت حادثة غريبة، وهو أن الباب النجف كبس إلى الأسفل وما استطاعوا أن يصلحوه. ويقول المسؤول للملك: والله إني لأعلم أن هذه الليلة فيها نبي خرج من هنا. يعني وثائق مادية تاريخ تراجع ومدنقف عندها. نعم. ودخل صلى الله عليه وسلم فصلى فيه، ثم وضع له معراج. صلاة الأنبياء بلد بالرجعة مش بالذهاب، كثير من الناس يعني تبوا صلى سعيد ملك أما هناك صلى رجع صلى الصبح. نعم. وضع له المعراج الممتد ما بين السماء والأرض، فعرج بصحبة جبريل فانتهيا إلى السماء الدنيا. فاستفتح جبريل: افتح، من معك؟ قال: معي محمد. أو بعث له؟ قال: نعم. قال: فرحب، نعم المجيء جاء، فرحبوا به ففتح لهم. وهكذا موضع نقف عند هذا، أنتم تسمعونها كثيرا في الدروس، وهكذا سماء بعد سماء حتى انتهيا إلى السماء الدنيا. وقد لقاهما في كل سماء مقربوها من الملائكة مع من فيها من أرواح الأنبياء الذين مثلوا له صلى الله عليه وسلم. فلقيا في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، وهما كما تعلمون ابناء الخال، موسى وعيسى أولاد خال أمهم خوات، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليهما من نبينا الصلاة والسلام. قد يسأل سائل: لماذا اختص كل نبي بسماء معينة؟ ليش هذا هنا وليش هذا؟ والحقيقة ينبغي أن نقول أولا في التسليم كمال العبودية، لكن لابد من تعليل عند بعض علمائنا، وذلك علل. ذكروا أن أول ما رأى آدم، وأنتم تعلمون أن آدم كان آمنا في الجنة قبل النبوة، من الذي وسوس له وأخرجه؟ عدو الله إبليس. وهذا إشارة إلى الحالة الأولى التي سيلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. إبليس أخرج آدم من الجنة ولا لا؟ يا محمد ستخرج من جوار بيت الله عز وجل ومن حرم الله الآمن إلى لبن. أول مرحلة. وفي السماء الثانية عيسى ويحيى وهما ابناء الخالق. وأنتم تعلمون أن هذان النبي أن هذين النبيين ابتليا باليهود، فسلم الله الأول عيسى وقتل الثاني يحيى، قتل من أجل عاهرة. نعم، ابتليا باليهود. فكذبوا عيسى وحاولوا قتله فنجاه الله ونجحوا في قتل يحيى. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما قل يا محمد ستبتلى باليهود في المدينة بعد ايش؟ بعد اخراجك من مكة ستبتلى باليهود وسوف يؤذونك وسينجيك الله تبارك وتعالى كما نجى عيسى. وتعرفوا كيف حاولوا يسموا بالشهاد وحاول يخرجوا الى اخره، ما نقف عند هذا. اللقاء بيوسف في الامر الثالث او في السماء الثالثة اشارة الى ان قومك ستنتصر عليهم وستعفو عنهم كما عفى يوسف عن ايش؟ اخوته عندما اخبروا معه. هذا جمع صفات الانبياء جميعا عليه الصلاه والسلام، وهذا يعني من الكمال الخلقي كما ذكرت مره ان النبي خطب بامرين انفراده بجميع الخلق بنسبه واحده واحد الزهد او التقشف. ادريس صرف منه علو الشأن رفع مكانا عليا ورفع علو الشأن كذلك هذا يدل عليه. وهارون في الخامسة إذان بأن قومك سينقلب بغضهم لك حبا بعد أن يعرفوا الإيمان، وقد كان هارون محببا إلى بني إسرائيل حبوا أكثر من أخوه موسى. موسى كان شديد، هارون كان عليهم إيش؟ لين الرحمة. إذان سيحبونه. وأما موسى وذلك إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى سيظهرك على الجبابرة كما أظهر موسى على الجبابرة، إشارة إلى ذلك. وكيف أعاد بني إسرائيل إلى إيش؟ إلى موطنهم، إلى موطنهم بلاد الشام. وكذلك غزا النبي الجبابرة، غزا تبوك ودوم في الجندل وأسر ملكها إلى آخر ذلك، وفتح مكة. وفي السابعة إبراهيم كما تعلمون، وإبراهيم أبو الأنبياء، رأى إبراهيم عند البيت المعمور السماء السابعة، والبيت المعمور هو البيت الذي تجتمع فيه الملائكة يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إلى يوم القيامة، ملك عظيم. وإبراهيم هو الذي بنى الكعبة، وهو الذي أذن بالحج ولا لا، وهو إشارة إلى أن أمرك يا محمد صلى الله عليه وسلم سيكون آخره الحج ثم تأتيك الوفاة، وآخر الحج ولا لا؟ هكذا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يلقى من الترحيب في كل سماء من ملائكتها، وما يشرح الصدر، كيف يشرح الصدر ما تقر به عينه وتطيب به نفسه. وقد ذكر صاحب كتاب الروض الأنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلقتني الملائكة حين دخلت السماء الدنيا فلم يلقني ملك إلا ضاحكا حتى لقيني ملك فقال كما قالوا رحب بي نعم المجيء جاء، ولكنه لم يضحك ولم يبتسم ولم أر منه البشر مثل ما رأيت من الإيش من الملائكة الآخرين. فقلت للجبريل من هذا الذي لم يضحك ولم يرى منه البشر؟ فقال جبريل أما لو ضحك لأحد كان قبلك أو لأحد كان بعدك لضحك لك، إنه خازن مالك إنه مالك خازنه لا إلك ولا لمن قبلك ولا لمن بعدك. لو ضحك لأحد قبلك أو لأحد لضحك لك لكن لا يضحك أبدا. نسأل الله السلام لنا ولكم. فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل وهو من الله تعالى بالمكان الذي وصف لكم، يعني هل هو مطاع وأمين مثلكم؟ فقال جبريل نعم مطاع ثم أمين، مثل الآية مطاع ثم تم أو تم أمين أو ثم جمع الصفتين مطاعين تطيع الملائكة العذاب كما يريد. ونسب له جسر فوق جهنم يقف عليك فيرى جهنم كما يرى أحدنا الحبة في كف، سووا كذا وأملوا كذا ومن صدر هذا هكذا. تطيعه ملائكة العذاب كما تطيع الملائكة كلها جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد ذكر صاحب الدر المنثور وعزاه لابن المنذر أن ابن عباس قال من طاعة الملائكة جبريل التي يطيعوه، أنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به قال جبريل لرضوان خازن الجنة افتح له، أي لمحمد فتح، فدخلها صلى الله عليه وسلم ورأى ما فيها، وقال جبريل لخازن النار افتح له ففتح، فدخلها صلى الله عليه وسلم ورأى ما فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لجبريل لما طلب، هو الرسول طلب يا جبريل يعني اطلب ان يفتح لي النار حتى ارى، فقال جبريل بلى، فقال يا مالك اري محمدا النار صلى الله عليه وسلم، فكشف غطاءها فثارت وارتفعت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتاخذن ما ارى، فقال لجبريل مره وليرجعها الى مكانها، فامره وقال مالك للنار اخبي اخبي، فرجعت الى مكانها التي خرجت منها، تستجيب، فرجعت الى مكانها التي خرجت منها صلى الله عليه وسلم وذكرها، ثم رد عليها غطاءها، ثم رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، يقول المعافري لو أخذت منها ورقة واحدة سترت أمة محمد جميعا، لو أخذت من سدرة المنتهى ورقة واحدة لغطت أمة محمد جميعا، صورها الملك العظيم. نعم. وإذا نبقها، سدر هو النبق، كقلال هجر، ساعدين كقلال هجر، وغشيها عند ذلك أمور عظيمة وألوان متعددة باهرة لا تصف، لا تصف أبدا، وركبتها الملائكة إبشارا لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الغربان، تصور يعني ملايين الغربان انتفرت على شجرة، كيف بيكون الازدحام، وهكذا كانت الملائكة على، وفراش وفراش من ذهب غطى السدرة، فراش من ذهب، وغشيها من نور رب جل جلاله ما غشيها، ورأى النبي جبريل في هذا المكان وله 600 جناح، كم مرة رأى على هيئة الحقيقية؟ مرتين، مرة في الأرض والمرة الثانية وين؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة، إذ يغشى السدرة ما يغشى، سدرة كلمة ماء المبتل، إذ يغشى السدرة ما يغشى، أنت عندما تذهب إلى السوق وتأتي بطعام وشراب ولباس وقرش و كل ما تشتهي الأنفس، طوال، وجئت إلى أخيك وقلت انظر شوف اشتريت كذا وكذا وكذا، إذا قال لك أعجبني البراد أو أعجبني كذا، لكن إذا قال لك أعجبني ما اشتريت، كلمة ما عاملة ولا لا؟ إذ يغشى السدرة شيء لا يشتري. نعم. رأى جبريل في ذلك المكان وله 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين السماء والأرض، وهذا ما دل عليه قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. هنا الأدب، لم يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم في النظر ما حدد له، هذا لا تتكلم لا هيك، وهذا لقد رأى من آيات ربه، شوف كلمة من، مش رأى آيات ربك، رأى من بعض، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والمعنى إن كنتم يا أهل مكة تجحدون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في الأرض، لجبريل في الأرض، فقد رآه رؤية أعظم منها، رؤيته في السماء كانت أعظم رؤيته في الأرض، رآه عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى اسم أطلقه القرآن الكريم على مكان علوي فوق السماء السابعة، هي أطلق السادسة وترتفع إلى ما فوق السابعة، وقد ورد التصريح بها في حديث المعراج الصحيح عن جمع من الصحابة. والسدرة هي شجرة النبق معروفة، وأنتم تعلمون لماذا كانت سدرة، لماذا كانت سدرة، ليش ما كانت جوز أو رمان؟ من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يحدوا الحدود، هذه أرضك وهذه أرضي، أن يضعوا بين كل حد وحد شجر إيش؟ شجر. فكأن الله تبارك وأراد أن هذا الحد النهائي الذي لن يصل إليه بعد ذلك مخلوق، ولا يعرف ما بعده إلا الله تبارك وتعالى، هذا الحد. ثم الشجر في حد ذاته تلاحظون أن له ثلاثة أوصاف. أولا ظله مديد بارد، إنك سائل الخليج يزرعوا كثير، ظله مديد وطعمه لذيذ ورائحته زكية، رائحته زكية. نعم، فجعلت السدرة مثلا لذلك، كما جعلت النخلة مثلا للمؤمن، والمؤمن كذلك إحسانه لذيذ ومعاشرته طيبة ودائما رائحته نظيفة، ما رائحته عن شيء، ذلك الذي ريحته ما عرف دينه، والله ما عرف دينه. مثلا لذلك للمؤمن، وجعلت السدرة مضافة إلى كلمة المنتهى، سدرة المنتهى مضاف إليه لكونه أي المنتهى مكانا ينتهى إليه علم الخلائق، فلا يعلم أحد ما بعد ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يتجاوزه أحد، لأن ما وراء ذلك لا تطيقه المخلوقات. وهذا المكان الذي انتهى إليه قرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يبلغ قبله ملك، نعم يقول المعاصر سدرة المنتهى كما ذكرت لكم، سميت المنتهى لأنها كذلك ينتهي إليها علم الخلائق، ينتهي إليها أرواح المؤمنين الصادقين فيصلى عليهم في ذلك المكان المقربون. إذ يغشى السدرة ما يغشى، بيان لما خص من الجلال والجمال. وفي حديث الإسراء قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى انتهى بي جبريل إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. وفي رواية: غشيها نور من الله عز وجل ما يستطيع أحد أن ينظر إليها. وجاء في حديث الإسراء والمعراج: ثم أدخلت الجنة، أدخلت الجنة، وذلك قول الله تعالى: عندها جنة المأوى. مأوى مين؟ مأوى المتقين، ثم جنة المأوى، إن للمتقين أي جنة فرد الجنة. ثم حصل له تشريف بتلقي الوحي بلا واسطة، كلام الله مباشرة لكن لم يره كلام من دون واسطة الملك. وفي حديث الإسراء: حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، فقرب الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، 50 صلاة، 50 من الصلوات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأقف عند هذا القدر، السلام عليكم ورحمة الله.